والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل تمنوا علي إسلام هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون.